السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما من أحد في هذه المأمورات من الجن والإنس إلا وقد أرسل الله عز وجل إليه رسولا أو أنذره الله عز وجل بنذير، فإن الله لا يعاقب أحدا إلا وقد جاءه البلاغ، وذلك رحمة من الله عز وجل ولطفا وعدلا. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا يرسل رسله تترى كلما جاء نبي من أنبياء الله عز وجل إلى أمة من الأمم وجههم وساقهم إلى الخير، وإذا انحرفوا بعث الله نبيا آخر. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة كما روى مسلم وغيره قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم كلما دهى نبي جاء نبي بعده. وذلك أن الله عز وجل يجعل البشر بين صراع مع أعدائهم ثلاثة، وهو أنفسهم الأمارة بالسوء، وكذلك شياطين الإنس وشياطين الجن، وهؤلاء يتواجهون مع أولئك الدعاة للتوحيد، وهم أنبياء الله عز وجل ورسله. لهذا الله سبحانه وتعالى كلما جعل في الأمة التوحيد وهداهم إلى الحق وبدأوا يحيدون عن طريق الصواب، جعل الله عز وجل من يرث هذا الأمر إما أن يكون نبيا وإما أن يكون وارث نبيا. ولهذا يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وهذا الاجتيال الذي يحرق البشر عن دين الله عز وجل هذا قد يبقى في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله عز وجل في الأرض إلا من قلة قليلة أو من نسل يسير. أما بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قد نشر توحيده في الأرض، فلا يمكن أن يزول منها، وذلك لعظم هذا الدين وظهور خيريته وجلائه، وذلك أن الله قد تكفل بهذا الدين من الحفظ والوقاية ما لم يتكفل بغيره. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى جعل دستوره محفوظا من الضياع، فلا يرد عليه شيء من التغيير مما يبدله فتضل به البشرية. والتبديل والتحريف في ذلك على نوعين: تحريف من جهة الألفاظ، ويتبع له في ذلك تحريف المعاني، وهذا مما غلب في طرائق النصارى في كتابهم الإنجيل. والنوع الثاني هو تحريف المعاني مع ثبوت الألفاظ، وهذا ما غلب على اليهود في كتابهم التوراة، لأنه حذر الله عز وجل من النوعين من تحريف الألفاظ وتحريف المعاني، وجعل الله عز وجل من حرف دين الله بأي نوع من أنواع التحريف فهو سالك لطريقة أهل الغواية والضلال من المغضوب عليهم والضالين. ولهذا أمر الله عز وجل أهل العلم بتصحيح دعوة الناس وتوجيههم وتذكيرهم بأمر الله، وكذلك أن تكون دعوة الحق حاضرة في أذهان الناس فلا يقع فيها شيء من التبديل والتغيير. وهذا التبديل والتغيير إن طرأ فإن الله عز وجل يزيله بحملة الشريعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن من حديث أبي هريرة وغيره قال: يحمل هذا العلم لكل خلف حدوده يكون عنه تحريف الضالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين. وهؤلاء الذين يجرؤون على دين الله عز وجل بشيء من التأويل والتحريف ولو كان شيئا يسيرا لا يدوم، وإن وقع على أقوام أو على أفراد فإن الأمة في غالبها دين الله عز وجل محفوظ فيها. ثم تبدأ المقاومة والصراع بين الحق والباطل. إن الصراع الحق والباطل في هذه من جهة المعنى هو كصراع الجيوش وقتالها وما يراق في ذلك من دماء وما يستباح من ذلك من حرمات متعددة. لهذا جعل الله عز وجل حينما يذكر مقاومة الحق للباطل مقاومة تشابه صراع الأبدان في الحروب، ولهذا يجعل الله عز وجل الحق حينما يفاجئ الباطل كحال الإنسان حينما يفاجئ عدوا ويصبحه. ولهذا الله عز وجل يبعث الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نقول إن الله جل وعلا قد حفظ دين محمد صلى الله عليه وسلم من أن يطرأ عليه شيء من التحريف والتبديل، أتمه غاية في التمام وأكمله غاية في الإكمال، فلا تشوبه شائبة من أي نوع من أنواع الشوب إلا ويوجد في الأمة من يصححها غلب ذلك التصحيح أم لم يغلب. ولهذا كان الله عز وجل في إحكامه لهذا الدين ممتنا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم المنن. يقول الله جل وعلا وفي كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في كتابهم التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. وجاء هذا عن علي بن أبي طالب، وجاء عن غيرهم من المفسرين من التابعين كمجاهد بن جبر وعكرمة وهلال بن يساف وغيرهم عليهم رحمة الله. لهذا أعظم منة امتن الله بها على الأمة أعظم مما يجمعه الناس من كنوز الأرض وكذلك من دساتيرها ومعانيها شيء يضاهي كلام الله عز وجل وكذلك ما جاء في معاني كلام الله عز وجل وتأييده وتفصيله مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الأمة بحاجة إلى التطبيق أكثر من حاجتها إلى التنقيب والبحث، وذلك لأن الدين ميسور وهو بحاجة إلى شيء من الاتباع، بحاجة إلى شيء من الاتباع بخلاف غيره الذي هو بحاجة إلى تصحيح عظيم جدا يعطل الناس عن العمل. لهذا الله عز وجل لما بعث نبيه جعله ناسخا لما قبله من الشرائع من شريعة موسى وعيسى ومن قبله، وذلك لأن التغيير والتبديل وذلك لأن التغيير والتبديل الذي طرأ على اليهودية والنصرانية على التوراة والإنجيل تبديل يصعب ويشق على الإنسان أن يصححه، وذلك لأن التبديل قد تمكن منه تمكنا لا يمكن للإنسان منه أن ينتفع من ذلك إلا بإزالته وإتيان بدستور جديد. فجاء الله عز وجل بنبي وجاء بكتاب وحفظ الله ذلك الكتاب وأبقى الله ذلك النبي محفوظا منصورا حتى أتم الله عز وجل له الدين، فأنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة التي أتمها الله على محمد عليه الصلاة والسلام هي نعمة الإسلام وتمام القرآن وكماله، فما من حكم يتعلق بضروريات الدين وتفاصيل الإسلام التي يجب على الناس في دينهم نزلت بعدما أنزل الله عز وجل هذه الآية، بعدما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية، فأصبح الدين كاملا من جهة التعبد. فالإنسان بحاجة إلى العمل، والعمل إنما يتلقى في ذلك من المنبع الصافي وهو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أخذ الإنسان من الأجيال المتأخرة وأخذ من أقوال الرجال نقص من الحق ووقع فيه من الشوب بقدر تأخره، وإذا أخذ الإنسان من الأصل الأول كان ذلك أظهر نقاوة. ومعنى هذا أن الله عز وجل قد جعل وحيه كحال الماء وجعل الناس الحملة هم كحال الأواني. الله عز وجل جعل وحيه في محمد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغ وحيه في إناء الصحابة، والصحابة أفرغوه في إناء التابعين. كلما يزداد الماء إفراغا يزداد كدرا، كلما ازداد إفراغا يزداد كدرا. وإذا أراد الإنسان الماء الصافي ينبغي عليه أن يرجع إلى أول الإفراغ، فإنه أنقى له. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يرجع إلى ماء نظيف يرجع إلى أصل المنبع في ذلك. ولهذا نقول إن الله عز وجل قد فضل القرون الأولى وفضل الصدر الأول على غيره لأنهم أنقى إفراغا، ولو كان غيرهم ممن جاء بعدهم هم من جهة سلامة القصد وحسن القلب وتمحض في طلب الدليل كغيرهم من جهة النية، وأما من جهة التحقيق فإن الله عز وجل جعل ذلك من الأمور الشاقة أن الإنسان يكون فيما يتأخر يستنبط كما يستنبط من سلف. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمران ابن حسين قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك أيضا قد جعل الله عز وجل الأمان للأمة إنما يكون بتمسكهم بقول الصدر الأول وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فقلنا نجلس وننتظر حتى نصلي مع رسول الله صلاة العشاء، فجاء رسول الله إلى صلاة العشاء فقال: ما زلتم مكانكم؟ قال: قلنا نعم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إليها ثم قال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. المراد بما يوعدون هو من نقص العلم ووقوع شيء من الاضطراب الذي يطرأ على الأمة بضعف التأويل والاستنباط لا بضعف النص وورود الدليل، فإن النص الذي بين أيدينا من كلام الله هو النص الذي كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا في قول الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء وما توعد، وذلك من افتتانها واضطرابها، وذلك أن النجم إنما جعله الله عز وجل في السماء ليهتدي الناس به. قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء كالنجوم في السماء يهتدى بها يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، فإذا غابت النجوم أوشكت أن تظل الهدى، فإذا سقط شيء من نجوم السماء لم يكن ثمة أمان للسماء، فإنه جاء في بعض الآثار أن كثرة الشهب وسقوط النجوم من السماء من أمارات دنو الساعة وقربها، وذلك أمارة على الفتن. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ما يوعدون هو من شيء من الفتنة والاختلاف. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان باب رحمة جعله الله عز وجل في الأرض، وكذلك فإنه عمودا أثبت الله عز وجل به دينه وحصن الله به ذلك الجيل من أي اختلاف وفرقة. وهذا الاختلاف والفرقة الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفعه بمجرد وفاته بدأ شيء من الخلاف في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لانعدام الدليل، وإنما لتباين الحملة، فالحامل رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن الحملة من أصحابه عليهم رضوان الله. ولهذا نقول إن الحق بحامله كما أن الحق بذاته بإحقاقه، فالحق كما أنه قوي في ذاته فيحتاج إلى شخص قوي أيضا بصير بما أراده الله عز وجل له من تمام البيان وكذلك العمل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار في قوله: أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن توفي وذهب جاء ما يوعد الصحابة في قوله: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. الصحابة عليهم رضوان الله اختلافات متعددة ومتكاثرة، ولو كانت في غير زمن الصحابة لشقت الأمة إلى صفوف متعددة. ولهذا اختلفوا، أول خلاف وقع في الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو هل توفي محمد حقيقة أم لا، أم رفعه الله إليه. وهذا قد وقع في بعض الكمل والخيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولطهارة قلوبهم وصدق مقاصدهم فإن الفتيل ينزع لظهور الدليل وبيانه، وذلك أن بعض الحق عند وجود الاضطراب ربما يغيب الدليل البين. ولهذا نزع الخلاف في ذلك أبو بكر الصديق عليه رضوان الله، وهو أحب الناس إلى رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه، فقام في الناس فقال: إن الله عز وجل يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فنزع الفتيل ثم وقع شيء من الخلاف أيضا بعد ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لم يدفن، اختلفوا برسول الله هل يغسل ويجرد كما يجرد الناس أم لا يجرد، وكذلك اختلفوا بعد غسله أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدفن في المدينة أو يدفن في مكة. المدينة مكان هجرته وأزواجه، وبالنسبة لمكة هي قبلته وكذلك مبعثه، وهل يدفن، ومنهم من قال إنه يدفن في المسجد الأقصى وذلك أنه قبلته الأولى، وكذلك فإنه موضع إسرائه وصلاته بالأنبياء واجتماعه بهم، فكان ثمة حجج متنوعة في ذلك كل يدلي بدلوه، فكان أبو بكر ينزع الخلاف منهم، ولهذا قال فيهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث يقبضون، كما روى الطبراني والبزار وغيرهم هذا الخبر من حديث أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام وقع خلاف في ماله، هل يورث النبي أو لا يورث، فقال أبو بكر الصديق عليه رضوان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فكان ثمة شيء من الخلاف ينزع بالدليل، الدليل المباشر، فإذا ظهر الدليل واستبان كان الصحابة حين ذلك موضع ثبات ورجوع، حتى جاءت الفتنة العظمى، وذلك أنه ارتد من ارتد من العرب لما علموا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع الناس في ذلك في خلاف وكان الخلاف في ذلك في ظاهر أمره بين خيري أهل الأرض، وذلك بين أبي بكر وعمر في قتال المرتدين. فلما كانت النية صافية في قبول الحق وحسن المقصد وطهارة القلب والتجرد من كل حظ من حدود الدنيا، كان الدليل في ذلك حكما بينا، فقام أبو بكر عليه رضوان الله في الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا للأمة من جهة الخلاف، لا يوجد خلاف يطالب فيه المسلمون، ولكن الخلاف إن وجد فيكون بين كفتين بعيدتين، كفة أهل الإيمان وكفة أهل النفاق، والخلاف يكون بين دائرة أهل الإسلام ودائرة أهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين. وأما الخلاف الذي يكون في دائرة المؤمنين فإنه يكون نزاع بين فردين، بين اثنين وبين ثلاثة، أو بين بيتين، أو بين رجلين وامرأتين، أو نحو ذلك، فنقول إن الخلاف في ذلك ينزع بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخلاف في ذلك فطري فطر الله عز وجل عليه الناس. وإذا كان الخلاف في ذلك قويا بين فرق الإسلام وطوائفه فإن ذلك أمارة على ضعف القائمين بالحق، لا على ضعف الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمان بقيام الأفراد بالحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم تسمأت السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي. هنا يحيل إلى الأفراد، أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كذلك من جاء بعدهم فإنهم يأتيهم ما يوعدون بحسب ضعف حامل الحق. ولهذا نقول إن الأمة كما أنها بحاجة إلى حق بين تحتكم إليه، كذلك بحاجة إلى حامل حق يحكم الناس على ذلك الحق، وأن يعلم أن في الناس من ينظر إلى الحق بنظر الباطل بشيء من الشهوة والشبه، فيصرف الدليل عن مراد الله إلى مراد هواه، من مراد الله إلى مراد هواه. ولهذا كان الناس في زمن الصحابة عليهم رضوان الله على كلمة واحدة متقاربة، وإن وجد شيء من الاختلاف والنظر بشيء من مسائل الفروع إلا أنهم كانوا على كلمة سواء، ولم ينشأ الخلاف في مسائل العقائد إلا في زمن متأخر، وذلك في زمن صغار التابعين، وذلك أن العلية والكبار من أصحاب رسول الله كانوا ينزعون الفتيل مباشرة بمجرد وروده في دين أحد من الناس ويجري على لسانه. كذلك أيضا فإنهم كانوا من أهل القيام بالحق، وذلك بردع صاحب الباطل وزجره وإفساد ورد قوله الذي يقول به بأول من أول مرة، وذلك قاموا بالحق ومقاتلة أهل الباطل، وقاموا بحكم الله عز وجل كما أمر، فحكموا في الناس بدين الله، ولم يدعوا شيئا من حكم الله عز وجل إلا وقاموا به. لم يلتفتوا كحال غيرهم إلى شيء من حظوظ النفس والتفات إلى الطمع، وذلك أن الإنسان إذا حمل دين الله عز وجل ينبغي عليه أن يخفف من الأحمال الأخرى حتى لا تزاحم ذلك الحكم من أمر الله عز وجل. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يزاحم الدين الدنيا، تجرد من الدنيا حتى لا يكون ثمة شيء من حظوظها، مع أن الدنيا قد سيقت إليه بكمالها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تؤثر على أتباعه، كذلك حتى يتأثر أتباعه به ويقتدون بهديه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل عليه جزيرة العرب، وفتح الله عليه أطرافا من غيرها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان من جهة دنيا معتزلا متقللا منها، وذلك لأن القلب إذا عمر بشيء من الدنيا زاحم أمر الدين. لهذا ينبغي للداعي إلى الله وحامل راية التوحيد ألا يجعل للدنيا شيئا مما يزاحمها في قلبه، وإن زاحمها شيء في ظاهر أمره ألا يدخلها شيء في قلبه، وأن يجعل الدنيا في يده أو يجعلها متجردة عنه بعيدة وألا تجد شيئا في قلبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متجردا، لم يجد أحد من كفار قريش ولم يجد أحد من اليهود والنصارى شيء من دنياه يساومونه عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير إذا طجع عليه أو اتكى عليه أثر على جنبه، وكان يوصي أصحابه كذلك على هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم حملة الراية من بعده. فإذا كان الإنسان يحمل شيئا من الدين على ظهره ومزجه بشيء من أحمال الدنيا وكان رمزا يدعو إلى الله، فإذا ساومه أحد على شيء من أحماله دافع في ظاهر الأمر للدين، وهو إنما يدافع لحمل الدنيا لا لحمل الدين. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتقلل من ذلك حتى لا يساوم على أمر الله عز وجل، والأخص في ذلك من حمل راية الحق من دعاة الهدى الذين اهتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروا بنظره. لهذا الله جل وعلا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا طريقه وطريق أتباعه الذي ينبغي لهم أن يسلكوا، قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي، يعني قل يا محمد هذه سبيلي. وهذا يتضمن إشارة، كأن النبي أشار بيده إلى هذا الطريق، وهذا الطريق يراه من يشاهده وهو الكتاب والسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتباعه ينبغي أن يسلكوا ذلك الطريق، وذلك الطريق ليس علما مجردا وليس فتحا للأبصار مجردة، بل هو فتح للعقول والقلوب وكذلك فتح للأبصار. لهذا قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هنا أشار إلى الطريق، وهذا يتضمن أن الطريق يرى. قل هذه سبيلي، والدعوة في ذلك هل هي مجردة على عواهنها؟ ليست على عواهنها، وإنما على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة شيء والبصر شيء آخر، وذلك أن الإنسان يدرك معالم الأرض ويراها، ولكن إذا لم يكن صاحب بصيرة انحرفت به بصيرته يمنة ويسرة حتى وقع الإنسان في الضلال والانحراف والعياذ بالله. لهذا الله جل وعلا حفظ الدين بحملته، ولهذا جاء في السنن عند أبي داود وغيره قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. فالله عز وجل لا يخلي الأمة من مجدد من يجري على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بقدر الانحراف الذي يقع في البشرية. فإن الله عز وجل حينما حفظ ذلك الدستور وهو كلام الله من التحريف حفظه الله من الأمرين: تحريف الحروف ألا تقلب ولا تغير، فإذا طرأ عليها شيء من أقلام السوء أن تغير ظهر ذلك للعيان، ظهر ذلك للعيان، وجعل لكتابه هيبة أن يتهيب الإنسان أن يدخل فيه حرفا، وذلك أن القرآن في الصدور قبل أن يكون في السطور. ولهذا الله جل وعلا حفظه أن يسره للحفظة. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فجعله في صدورهم محفوظا وكذلك في السطور مرقوما لا يمكن لأحد أن يجرأ عليه، فإن زعم تغييره بلفظه فإنه محفوظ بسطره، وإذا زعم تغييره بسطره فإنه محفوظ بصدره، لا يمكن لأحد أن يتجرأ على ذلك حتى ينزعه من الأمرين، ونزعه من الصدر والسطر من الأمور المستحيلة. لهذا كان ذلك من أعظم المنن لله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن حفظ دينها. وأما النوع الثاني من أنواع التحريف، وهو تحريف المعاني ما يطرأ على كلام الله من تغيير وتبديل، وذلك بحمل بعض ألفاظ القرآن على غير مراد الله. ومعلوم أن القرآن معانيه غائية، ومعنى غائية أي أن الألفاظ سواء كانت من الأفعال أو الأسماء، أن الألفاظ من الأفعال أو الأسماء يراد بها أقصى معانيها. ويقيد ذلك المعنى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كلام الله مما يقيد ذلك. ولهذا الله جل وعلا جعل كتابه هداية لمن أراد الهداية، وزيغا وضلالا لمن أراد الزيغ. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومعنى الاتباع هنا ذكر الاتباع أي أن الإنسان كأنه يضع بصره على موضع قدميه يتتبع أثرا، أي أنه رسم طريقا قبل أن يسير عليه. ولهذا أهل الأهواء يسيرون في طرائقهم أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا، وهنا قال: يتبعون ما تشابه منه، كأن الأثر قد رسم في الأرض قبل أن يسيروا عليه، فرسموا أهواءهم ثم اتبعوا الدليل الذي يؤيد ذلك الهوى. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي يدعون المحكم البين الذي أراد الله عز وجل بيانه وظهوره لكل صاحب حق وطالبه. وأما أصحاب الأهواء فإنهم يرسمون في صدورهم وعلى مواضع أقدامهم شيئا من الشهوات والشبهات، ثم يقلبون كلام الله يتتبعونه كما يتتبع الإنسان الأثر، فيقوم بقنص آثار رسمها لنفسه ليست هي آثار محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان كثير من الناس من أهل الأهواء يرسمون لأنفسهم وسطية يظنون أنها وسطية محمد صلى الله عليه وسلم، والوسطية ليست بحاجة إلى بحث، وإنما هي بحاجة إلى سلوك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. والوسطية ليست لإنسان أن يأتي وأن يستقي وأن يقوم بين طريقين ويظن أنه توسط، بل إن الوسطية هو أن يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناس جعلوا على وسطية ما أمروا بالبحث عنها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعل الله هذه الأمة أمة وسطا، ليس لهم أن يبحثوا على وسطية بأهوائها. ولهذا كان كثير من أهل الأهواء يبحثون عن فرق مختلفة ثم يقومون بدس أنفسهم بينها ويقولون: هذا طريق الوسط. فالوسطية لا علاقة لها بالأفكار التي تعيشها، ولا علاقة لها بالتيارات التي تراها، ولا علاقة لها بشيء يخلق من البدع والضلال والزيغ أو الحق أن تأتي بين ذلك وتظن أنك توسط، فربما كانت الطوائف كلها عن يمينك، فكنت عن يسار وأنت وسطي، وربما كانت الطوائف كلها عن يسارك وأنت عن يمين وأنت وسطي، وربما كان عشرة عن يمينك واثنان عن يسارك، وذلك أن الصراط المستقيم خط مرسوم ليس لإنسان أن ينقله معه وأن يبحث عن الوسطية كما يريد. لهذا كثير من الناس يتوهمون أنهم ينظرون إلى الأفكار في الساحة، ينظرون إلى التيارات في الساحة، ثم يبحثون عن فكرة وسطية يقفون فيها بين هذه التيارات فيقولون هذه الوسطية، وهو التوسط الذي أمر الله عز وجل به. وهذا وهم، فقد يكون الغالي وسطية وقد يكون الجافي وسطية. ولهذا نقول إن الوسطية تفسيرها ليست بتفسير الناس بأنفسهم للغلو والجفاء، وإنما تفسير الله عز وجل لها بما دل عليه الدليل من كلام الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قد جعل دين الأنبياء واحد، وجعل شريعتهم واحدة لا تنسخ. والشريعة التي جعلها الله عز وجل لنبينا على نوعين: شريعة أصول، وهذه لا ينسخها، وهي التوحيد والعقائد، التوحيد والعقائد. وأما بالنسبة للنوع الثاني وهي الأحكام والحلال والحرام، فينسخ الله عز وجل منها ما يشاء، ويبقي الله عز وجل ويحكم منها ما يشاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. والمراد بذلك أنهم إخوة لأم، فيجعل الله إخوة لأب وأمهاتهم متعددة، أو إخوة لأم وآباؤهم متعددون، فجعلهم الله عز وجل إخوة، فجعلهم الله عز وجل إخوة من وجه، وليسوا بإخوة من وجه، يعني من جهة الشرائع. والله عز وجل يجعل في شريعة من الحلال والحرام ما ليس فيها. ولهذا الله جل وعلا لما بعث عيسى عليه السلام وجاء بعد موسى عليه السلام، أحل لهم بعض ما حرم عليهم: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. ولهذا جاء عيسى عليه السلام بشيء من الأحكام فأحلها وكانت قد حرمت قبل ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الأحكام من الشرائع مما يخالف غيره. ولهذا نقول إن ما لا ينسخ من شرائع الأنبياء ثلاثة: الأمر الأول وهو العقائد، وهو ما نحن بصددها، فما ندرسه من عقائد هو شريعة آدم وشريعة يونس وشريعة نوح وشريعة إبراهيم وشريعة موسى وشريعة يحيى وزكريا وسليمان وداود وشريعة عيسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتغيرون فيها حرفا واحدا، كل واحد منهم يأتي فهو مصدق لما بين يديه مما قبله من الكتب. فعيسى مصدق لما بين يديه لما سبقه قبل ذلك من التوراة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، وختم الله عز وجل أنبياءه برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني مما لا ينسخه الله عز وجل هو أمور الأخلاق، وذلك أن الأخلاق لها صلة بأمر الفطرة، وتغييرها يقتضي تغيير الفطرة. والله عز وجل قد فطر الناس على شيء لا يمكن أن يطبعوا على غيره، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل يعني لتلك الفطرة. وكذلك في حديث أبي هريرة كما جاء في الصحيحين وغيرهما: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومعنى الفطرة هي ما طبع الإنسان عليه، فيطبع على أشياء لا يمكن للإنسان أن يخالفها. والأخلاق مما جعل الله عز وجل الإنسان مفطورا عليه، كالكذب، كالصدق، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، والغيرة، وغير ذلك. ولكن هذه الفطرة قد يقع الإنسان في شيء من الشح لحظ نفسه، فيحب الكذب لحظ نفسه، وأما بالنسبة للصدق فيقره كمبدأ. ولهذا كثير من الناس يحبون أن يصدق الناس لهم وأن لا يكذبوا عليهم، وأما في أنفسهم فإنهم يحبون أن يصدقوا إلا إذا كان الكذب لصالحهم فإنهم يكذبون. ولهذا النفوس هي التي تتحكم بأمر العقائد وأمر الفطرة فتقلبها. الله عز وجل قد جعل الفطرة جعل الناس على فطرة واحدة لا يمكن للإنسان أن يبدلها. هذه الفطرة هي التي يستقر عليها معنى التوحيد، والذي يستقر عليها معنى التوحيد. الشريعة حينما يأتي الله عز وجل بها أصولا وفروعا لا بد أن تأتي على فطرة صحيحة لم تبدل، فإذا جاءت على فطرة قد نالها قد طالها شيء من التبديل فإن الفطرة في ذلك تنفر من الحق، لأن الحق لا يمكن أن تستوعبه فطرة مبدلة. والفطرة المبدلة في ذلك إما أن تبدل بالنفس الأمارة بالسوء فتنصرف النفس إلى شيء من شهواتها وشبهاتها، أو أن تنصرف النفس إلى شيء من وساوس الشيطان أو شيء من وساوس شياطين الإنس. لهذا نؤكد على جانب الفطرة أن الإنسان الذي على فطرة صحيحة هو الذي يقبل الحق. لهذا الله عز وجل حذر من أن تمس الفطرة بأي شيء من التغيير والتبديل، لأن تغيير الفطرة هو قلب لشريعة الله عز وجل، وكذلك تنفير لها من قبول الحق. لهذا البشرية تؤمن أن الله عز وجل واحد وهو الذي خلق البشرية كلها، فكل إنسان يقر بضعفه ويؤمن بقلبه بوجود من هو أقوى منه وهو المدبر والخالق لذلك الكون، ويختلفون في تحديده لدخول ذلك الهوى لدخول ذلك الهوى عليهم بحسب المطامع والمشارع. فإذا كانت المطامع سياسية حرفوا ما يتعلق بحكم الله وقضائه وتحكيمه لدين الله، وإذا كانت شيئا من الشهوات واللذائذ حرفوا ما يتعلق بشيء من الشهوات مما حرمه الله مما يتعلق بالستر والحشمة والحياء والغيرة، كذلك ما حرمه الله من الزنا واللواط ومس النساء، وكذلك أيضا ما فرضه الله على النساء من حجاب ونحو ذلك، بدلوا دين الله عز وجل مما يتوافق مع شهواتهم. وهذا التبديل أمر خطير، فإن النص الشرعي إذا جاء تبدأ الفطرة بالمعاندة الفطرة المبدلة، وأما الفطرة الصحيحة فإنها تقوم بالانسياق إلى الحق. جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان موسى عليه السلام حييا ستيرا يستحي أن ترى عورته، وكان يغتسل مستترا، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عراة، فقالوا ما استتر منا إلا وبه عيب من برص أو شيء، فآذوه. فأراد الله عز وجل أن يبرئ نبيه، فبينما موسى يغتسل مستترا ووضع ثيابه على حجر، إذ هرب الحجر بها، فخرج موسى يتبعه ويضربه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رأت بنو إسرائيل موسى وليس به عين. ثم توقفة في ذلك، لماذا الله عز وجل أمر الحجر أن يجري بثياب موسى وما أمر موسى أن يبدي عورته؟ لماذا لم يأمر الله عز وجل أن يبدي موسى عورته للناس ليروها ثم يعيد ذلك لتحقيق تلك المصلحة؟ ولكن غير الله سنن الكون وأجرى الحجر ونزع جاذبية الأرض عن ذلك الحجر حتى ترى الفطرة على حقيقتها. لماذا؟ لأن أمر الإنسان بشيء يخالف الفطرة تغيير لكلمات الله في فطرة الإنسان، فإذا فتحت ثقبا في فطر البشرية انتزع الأمر. ولهذا ما من بلد يفتح فيها جانب الحياء ولو بثقب واحد إلا فتح هذا الباب على مصراعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما مر برجل وهو يعض أخاه في الحياء فيقول إنه قد أضر بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. مع أن الحياء في ذاته إذا أراد الإنسان أن يتأمل أو يجد منه صورا ربما تجعل الإنسان يبخس في حقهم، ولكن أن يكون ذلك ردا لفطرة الحياء التي أمر الله عز وجل بالتمسك بها فإن ذلك مدخلا لهدم فطرة عظيمة. لهذا نقول إن الفطرة الصحيحة هي التي تقبل الحق، أما الفطرة المبدلة فهي التي تنفر من الحق، وذلك كحال الإناء. كحال الإناء، الإناء إذا كان صحيحا لم يأتي عليه شيء من الأذى مما يؤذي بشيء من الطي أو الثني أو التغيير من خلقته ونحو ذلك، فإنه يستوعب الحق تاما. ولكن إذا ضغط أو ثني أو لوي أو غير ذلك فإنه لا يستوعب من الحق إلا شيئا يسيرا، وهو من جهة مادته واحدة. لماذا؟ لأنه هو الذي تغير والحق في ذاته واحد. لهذا القلوب التي تتغير تنفر من الحق هذه مبدلة، تحتاج إلى تغيير الفطرة، تحتاج إلى تعديل ذلك الانحراف حتى يقبل ذلك الحق، حتى يقبل ذلك الحق كاملا. لهذا الذين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل يختلفون في هذا، منهم من يعبد الفأر، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد النجوم والكواكب، ومنهم من يعبد البهائم وغير ذلك من المعبودات من دون الله عز وجل. الإنسان يجد صعوبة في مواجهة أولئك أشد من الصعوبة التي يجدها من حال إنسان ليس له معبود. لماذا؟ لأن ذاك فطرته مبدلة أكثر من غيره. لهذا نقول إن الفطرة المبدلة تجد نفرة من الحق، تجد نفرة من الحق، وهي بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى شيء من المسايسة حتى يدنو الإنسان إلى الحق الذي أمر الله عز وجل به. الإنسان حينما يعيش في ظلمة، إذا كان الإنسان يعيش في غرفة مظلمة في ظلام دامس وبقي على ذلك أياما، إذا فتح له الباب وأريد منه أن يخرج إلى النور، ألا يجد من ذلك نفرة؟ لماذا؟ هل هو عيب في النور أو عيب في فطرته التي بدلت في الظلام؟ عيب من فطرته التي بدلت في الظلام، وهو بحاجة إلى شيء من المسايسة حتى يتوطن على الحق ثم يعيش في نور الحق. كحال القلب الذي يبقى مظلما يعيش في ظلمة الجهل، في ظلمة الانحلال، في ظلمة التبرج، في ظلمة الفسوق، في ظلمة العهر، في ظلمة الوثنية، وأشرب قلبه من ذلك، حينما يرى نور الحقيقة والتوحيد ويراد أن يقاد إليها يجد أن قلب يبدأ بالانقباض من ذلك كانقباض البصر من النور إذا عاش في الظلمة. وهو بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى من يمسك بيده ويرحمه ويشفق عليه من تلك الظلمة ويقوده خطوة خطوة شيئا فشيئا حتى يقبل على الحق. الوثنيون الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على فطرة مبدلة، منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الكواكب، منهم من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر. ولهذا كان كما جاء في البخاري قال سهل: كنا في الجاهلية إذا كنا في سفر ولم نجد حجرا احتلب الواحد منا ضرع عنز حتى إذا وقع حليبها على التراب انتظره حتى ييبس ليسجد عليه. وذلك أنهم أشربوا الجاهلية والظلم فانمسخت الفطرة. قاتلوا لأجل ماذا؟ قاتلوا لأجل حجر. وحينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق قالوا: أنت بشر. رضوا بأن يكون الإله من الحجر ورفضوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، فناقضوا أنفسهم في جملة من المناقضة، لأنهم ينساقون إلى شيء من الهوى، وصاحب الهوى الذي ليس على نور من الحق والهدى يضل ويزيغ ويتيه في كثير من المتناقضات فيقع في قلبه حيرة. أبو طالب والجاهليون يعلمون أن محمدا على الحق، ولكن الفطرة بدواخلهم مبدلة، والنفرة من النور قوي، والظلمة التي هم فيها شديدة، وإقبالهم في ذلك حملهم على كثير من المكابرة. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه رسول الله إلى التوحيد وكانت فطرته مبدلة، وجاء النبي بالنور فأصبح قلبه غير مطيق لذلك، فأصبح يرجع عن الحق، والنبي يقبل منه شيئا من الحق وأن يسير معه، يريد أن يمد إليه يده حتى يأخذ به بالتدرج إلى سبيل النور ويأبى من ذلك. في داخله وباطنه يقر بأصل التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان يحاول أن يطبق الحق بأعماله مدافعة عن محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقوم بالدخول إلى الحق، بالدخول إلى الحق، كحال الإنسان الذي يسأل عن النور فيقال هذا نور ولماذا لا تخرج إليه، فيقال أجد من ذلك انقباضا. لهذا يأتي بعض المشركين إلى رسول الله فيقول يا رسول الله إني أريد أن أدخل الإسلام، فيقال له أسلم، فيقول له النبي أسلم، فقال أجدني كارها، فقال النبي أسلم ولو كنت كارها، أسلم ولو كنت كاره. ما هو الكره الذي يجده في نفسه؟ الكره الذي يجده في نفسه ليس من الحق، وإنما من فطرة مبدلة في ظلام الجاهلية والشرك، فوجدت كرها من الحق، فيحتاج الإنسان إلى أن يقبل على الحق. ولهذا تجد الذين يعيشون في الوثنية يبدأون في القلق عند التجرد منها، عند التجرد منه، وإن كانوا يقرون أنهم على خطأ وقومهم على خطأ ومن حولهم على خطأ وتوارثوا الخطأ، يريدون أن يخرجوا من ذلك فيجدون من ذلك صعوبة. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعوه النبي إلى التوحيد، ولكنه كحال الذي يقاد من ظلمة إلى نور وهو يرجع ويقال بالتدرج ويأبى من ذلك كله. وكان يمدح رسول الله في قصائد نورية له في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يذب عنه عن كفار قريش ويمنعهم من أن يصلوا إليه بقتل، وكان يحميه عليه الصلاة والسلام من أن يقتله أحد، وذلك حمية نسبية لنسبه، وحمية أيضا للحق الذي جاء به. ولهذا كان يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدته النورية: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشد بالتراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وابشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. الفطرة المبدلة بشيء من التبديل لا تقبل الحق وإنما تنفر منه. لهذا قلنا إن مما لا ينسخه الله عز وجل من الشرائع توحيده. الأمر الثاني ما يتعلق بالفطرة، الفطرة لا يمكن أن تتغير، ما يتعلق بالأخلاق، بالصدق، الأمانة، العهد وغير ذلك مما أمر الله عز وجل الناس عليه. لهذا تجد البشرية على الأرض كلها عباد الأصنام وعباد الرحمن، تجد أنهم يتفقون على أن الصدق منقبة، وعلى أن الكذب مذمة، وعلى أن الوفاء بالعهد محمدة، وعلى أن خرم العهد مذمة ومنقصة، وإيمانهم بذلك يتفاوت بشيء من الشهوات، يحبه لنفسه ولا يحبه لغيره، بشيء من المطامع يحبه في موضع ولا يحبه في موضع، بحسب نزوات النفس وإقبالها. أما من جهة الأصل إذا أراد الإنسان أن يقومه منفردا عنه فإنه يقول هذا حق وهذا باطل. هذا هو الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، التي لها أشياء محيطة بها، وهي ما تقدم الإشارة إليه من صدق ووفاء بعهد وأداء أمانة وغير ذلك من الأمور التي فطر الله عز وجل الناس عليها. الأمر الثالث مما لا يغيره الله هو الأخبار، والأخبار لا ينسخه الله عز وجل، وذلك لأن نسخ الخبر تكذيب، نسخ الخبر تكذيب للمخبر. فإذا أخبر الله عز وجل في كتاب من كتب أنبيائه السابقين ونسخه فإن ذلك تكذيب، لأن الخبر هو إخبار بواقعة تحدث في مكان أو في زمن، أو تحدث بلا تحديد زمن أو مكان، فنسخ ذلك هو تكذيب لها أو تراجع عن ذلك، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وما يتعلق بالعقيدة وهو النوع الأول مما لا ينسخه الله عز وجل هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصول. ولهذا نقول إن دين الله عز وجل أصول وفروع، وهذه الأصول بينها تداخل والأصول بينها تداخل في ذاتها، وكذلك الأصول والفروع بينها تواصل فيما بينها ووشائج، والوشائج في ذلك والوسائل في ذلك متنوعة، منها ما تستحكم قوة، ومنها ما تكون قوية، ومنها ما يكون التواصل فيها صحيحا، ولكن صحته في ذلك لا تجعله أقوى من غيره. والدين في ذلك مترابط، بعضه يؤثر على بعض، فالذنب يجر ذنبا آخر، والطاعة تجر طاعة أخرى. ولهذا أمر الله عز وجل بإتيان بكمال الدين حتى يصح للإنسان دينه، وأمر الله عز وجل بترك الذنوب حتى لا يأتي الإنسان بشيء من ذنب يليه، وكذلك نهى الله عز وجل عبده أن يأتي بشيء من المعاصي والذنوب حتى لا يحرم شيئا من العبادة. فثمة مقاومة ومصارعة بين الطاعات وبين المعاصي، بين الحسنات وبين السيئات. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأتي الإنسان بشيء من الحسنات يتلو تلك السيئات حتى يقوم الإنسان بالمقاومة، وذلك لأن حبال الحق وحبال الطاعات مترابطة، وهذا الترابط إذا انحرفت واحدة بعيدة عنها، وكذلك السيئات إذا جاءت واحدة فإنها تسحب الأخرى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على جانب المقاومة للسيئات بالإكثار من الطاعات والتقلل من السيئات قدر الإمكان، ولم يأمر الله عز وجل أن يتجرد الإنسان من السيئات بالكلية، لأن الإنسان مجبول على الخطأ، ولو كان غير مجبول على الخطأ لكان معصوما، والعصمة في ذلك لا تكون إلا لنبي. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لم يأمره بترك السيئة، وإنما أمره بأن يتبعها، إشارة إلى أن السيئة موجودة منك يا ابن آدم، ولكن عليك أن تتبعها بشيء من الحسنات، وهذه الحسنات هي التي تمحها. لهذا نقول إن شريعة الله عز وجل مما ينسخه الله عز وجل في شريعة ويبقيه في أخرى، فالله جل وعلا قد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، جعل لأمة محمد شرعة ومنهاج، ولقوم موسى شرعة ومنهاج، ولقوم عيسى شرعة ومنهاج، وكذلك أيضا لمن سبقهم من أنبياء الله شرعة ومنهاج يختلفون عن غيره. وهذه الشرائع هي ما يستقي منها الإنسان مما يغذي بها نفسه. والشريعة من جهة أصل هذا المصطلح إنما سميت شريعة، وذلك من عب الإنسان للماء. الإنسان إذا أراد أن يتناول الماء بفمه كما تشرع الدابة بالماء وتشرب، يقال شرعت الدابة بالماء من السواقي أو من الحياض، وذلك أن الشريعة يأخذ منها الإنسان غذاء لروحه وعقله حتى يقيم الحق فيها، كما يأخذ الإنسان الماء كما يأخذ الإنسان غذاءه مما يشرع فيه. فأصبحت الشرائع غذاء للروح وقواما لها، كما أن الغذاء والشراب قواما لبدن الإنسان. فأراد الله عز وجل أن يكمل للبشر دينهم ودنياهم، وأن يكمل للبشر الأبدان، وأن يكمل لهم الأديان. وكمال ذلك هو بمعرفة تلازم العقائد مع الشرائع، فالشريعة متلازمة مع العقيدة، والعقيدة كما تقدم الإشارة إليه هي أول أنواع ما لا ينسخ وما كان باقيا على الأنبياء. وأما بالنسبة للشرائع وهي مسائل الفروع لها صلة بالأصول، وذلك أن الإنسان إذا تجرد وضعف من جانب الشرائع ضعف من جانب الإيمان والتوحيد، وضعف يقينه بالله سبحانه وتعالى. إذا استكثر من جانب العبادة وجد إيمانا وتصديقا بالله عظيما. لهذا الإيمان يختلف، تصديقك بالله يختلف عن تصديق رسول الله بالله، وتصديق أبي بكر يختلف عن تصديق رسول الله، وإيمان أبي بكر يختلف عن إيمان من جاء بعده، إيمان التابعين يختلف عن إيمان الصحابة دون ذلك مرتبة. إذن هذا الإيمان بالله عز وجل وهو التوحيد أثره في ذلك شيء مما يتناوله الإنسان من غذاء الروح، كحال الأوردة التي يملأه الإنسان بها من التعبدات حتى يبقى القلب في ذلك قويا بقوة الإيمان. وإذا كان الغذاء في ذلك يسيرا إليه من الشرائع أصبح القلب حيا ولا يطلق على الجسد أنه ميت حتى يتجرد من الإيمان، سواء كان ذلك تجردا من ظاهر الإيمان أو تجردا من باطنه. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. أعظم ما يتعبد به الله عز وجل هو توحيده، وهو أول ما يدعى إليه، وهو ما سنتكلم عليه بإذن الله عز وجل في شرح لمعة الاعتقاد وذلك أن هذه اللمعة هي دين الله عز وجل الذي أنزله الله على سائر الأنبياء فما نقرأه من أحكام هو شريعة باقية، هي شريعة باقية لكل نبي أرسله الله عز وجل إلى قوم من الأقوام. ولكن الله عز وجل ربما يخفي شيئا من بعض الخصائص، ولكن لا يخفي الأصل، وذلك أن الله عز وجل ربما أبدى لنبي بعض أسمائه وصفاته ولم يبدها لنبي آخر، وأبداها لقوم ولم يبدها لنبي آخر. ولهذا نقول إن أصل توحيد الله عز وجل هو شريعة الأنبياء التي خوطبوا بها، وما أخفاه الله عز وجل عنهم مما يتعلق بأسمائه وصفاته وأمور غيبه يبينه لأقوام ولا يبينه لآخرين. وعقيدة الإسلام فيما يتعلق بحق الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بكاملها هي واحدة لا تتغير ولا تتبدل، باعتبار أن ذات الله عز وجل لا يغيرها شيء. تعالى الله عز وجل عن مغير أو شبيه أو مثيل أو ند أو نظير. لهذا نقول إن أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله جل وعلا. ولهذا كنا في هذا المجلس رأينا أن الحاجة ماسة إلى بيان العقيدة، واخترنا مثل هذا المتن، وذلك لاختصار عباراته وسلاسة ألفاظه وكذلك بيان أدلته، وكذلك أيضا أنه لا يخلي الألفاظ من دليل من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامته أيضا من بعض التأويلات التي ربما تطرأ على بعض مسائل العقائد مما تتضمن بعض المتون التي تقع من بعض الأئمة غالبا بحسن قصد، وحسن القصد لا يخلي الإنسان من وجوب بيان غيره الحق له وللناس، وذلك لأن الحق لله عز وجل، ولأن التوحيد يتعلق بالله. لا نقبل في ذلك مسامحة لأحد أن يدخل في دين الله وتوحيده ما ليس منه، لأن الأمر ليس لك، ولو كان في مالك أو في دارك أو أمر يتعلق بك لقلنا بالنصح أو الإرشاد أو تركنا الأمر إليك. وأما بالنسبة لدين الله فهو حق الله عز وجل وحق البشرية أن يعبد الله من غير شوك، وهذا حق متنازع يتنازعه الناس، ينبغي لهم أن يصفوه من كل كدر أو شوك. لهذا نقول إنما يتعلق بتوحيد الله عز وجل من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها. فما من أحد من الناس إلا ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيده أول ما دعاه. ولهذا الله جل وعلا ما أرسل على رسوله عليه الصلاة والسلام ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الأحكام من الحلال والحرام ابتداء، وإنما دعا الناس إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد، وما أوجب الله عليه شيئا من الشرائع ابتداء، وإنما يوجب عليه بذاته كما أوجب عليه قيام الليل. وذلك أن العبادة لا بد أن يجدها الإنسان في قلبه وأن يجدها الإنسان في نفسه إذا كان يريد أن يتحمل شيئا من أمر الرسالة، لا بد له من غذاء. ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب وفرض شيء من العبادات ليتقوى على مجابهة الباطل، لأن الداعية إلى الله إذا لم يكن قويا في باطنه تراجع عن دعوة ظاهره لأدنى مانع من الموانع. هذا ما بعث الله نبيا من أنبيائه إلا أمره وشدد عليه في جانب العبادة وشدد عليه في جانب العبادة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. عيسى عليه السلام وهو في مهده وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. موسى عليه السلام حينما ذهب إلى الشجرة وآنس نارا عندها فسمع صوتا وفر هاربا، أول خطاب سمعه من ربه جل وعلا إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي ينبغي للداعية إلى الله أن يغذي نفسه بالتوحيد والإيمان وأن يتقوى في ذلك، لأنه في مواجهة حق شديد عظيم، فيكثر من عبادة السر من قيام الليل والإكثار من الطاعات حتى لا ينحرف باطنا، فإذا انحرف باطنا انحرف ظاهرا. أكثر المنتكسين عن الحق في ظاهرهم هم من أهل القصور في بناء الباطن، هم من أهل القصور في بناء الباطن، قصروا في بناء باطنهم، وما قووا قواعدهم كما قوى الله عز وجل قواعد دعاة الحق قبلهم، فوقعوا في شيء من الاضطراب فانتكسوا عند شيء من الأذى وشيء مما يصابون في طريق الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أول شريعة يدعو إليها الناس وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وما بعث الله عز وجل نبيا إلى قومه إلا أن يدعوهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي إذا بعث أحدا من أصحابه إلى قوم من الأقوام أمره أن يدعوهم إلى التوحيد أولا وأن لا يشرك مع التوحيد شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي معبد أن عبد الله بن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء في البخاري في رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلموا أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم إلى آخر الخبر. وبعد العقيدة ينزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مسائل الأحكام ويأمره الله جل وعلا أن يبلغها للناس، وهذا البلاغ بحسب ما يكون لدى الإنسان من شريعة الله عز وجل. ولهذا كانت شريعة الله عز وجل متدرجة من جهة النزول ومتدرجة من جهة البلاغ. من جهة النزول أن القرآن لم ينزل مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لديه شيء من وحي الله بلغه، وإذا لم يكن لديه شيء من وحي الله وسئل عن شيء من الأحكام انتظر حتى ينزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عالما إلا بربه جل وعلا، فامتن الله عليه وعلى هذه الأمة بهذا الوحي. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بالجعرانة وجاءه رجل عليه جبة متضمخ بخلوق فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تقول برجل عليه جبة وقد تضمخ بخلوق وقد أهل بعمرة؟ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم أطرق ثم ذهب ذلك الرجل لما أطال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رسول الله رأسه ثم قال أين الرجل السائل عن العمرة؟ فأتي به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل لم يجب حتى ينتظر الوحي. فكانت شريعة الله عز وجل كاملة تامة وجاءت على سبيل التدرج، وكما أنها جاءت على سبيل التدرج فإن البلاغ كذلك أيضا ينبغي أن يأتي على سبيل التدرج، كما في حديث عبد الله بن عباس حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وأمره بالتدرج في أمر الخطاب. والتدرج لا بد أن ينبني على معرفة المخاطب، فإن الإنسان يتدرج معه بمعرفة حاله، يعني بمعرفة المرتبة التي وصل إليها، فإذا وصل إلى المنتصف تدرج معه فيما بعد ذلك، وإذا كان في البداية تدرج معه في البداية، فالخطاب يتباين من حال إلى حال. وإذا وجدت بعض المعاندين فارجع، فإذا وجدت بعض المعاندين عاند في حكم معين من أحكام الشريعة ولم يقبله بكامله، ارجع إلى الشريعة وانظر هذا الحكم هل يمكن أن يتجزأ أم لا. إذا كان لا يمكن أن يتجزأ لا تساوم عليه، إما أن يدخل ويقبل به كله، وإلا يدعه كله، لأن الدين ليس لك تقسمه أنصافا وأرباعا وأثلاثا وأخماسا وعشارة، بل إن الدين لله عز وجل. وإذا رجعت به إلى الشريعة ونظرت إليه هل يمكن أن يقسم ولو على شيء من التكلف، فعليك بتقسيمه لتجذب الإنسان إلى التوحيد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله حينما أراد كفار قريش أن يناصفوه، أن يساوموه، أن يؤمنوا بشيء، يؤمنوا يوما ويكفروا يوما، أو يؤمنوا 6 أشهر وأن يكفروا 6 أشهر. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه ثم نظر، فإذا هذه المسألة مما لا يقبل فيها المساومة، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وأما ما يقبل التجزية مع الحفاظ على الأصل، ولو كان ذلك بشيء من الكلفة وشيء من التقصير، وإذا قلب التنصيف أو التربيع أو التثليث ونحو ذلك، فإن الإنسان عليه أن يقبل الأول وينصف ما بعده. ولذلك قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أبايعك على أن لا أصلي إلا صلاتين. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام ويجري التوحيد. ولكن ما دام أنه يقر بالتوحيد ويقر بشريعة الشرائع الخمس فرائض الإسلام، أي أن الله أوجب عليه 5 صلوات في اليوم والليلة وجوبا، ولكنه يقصر في جانب العمل فيأتي بصلاتين، فنقول دخولك لدين الله بالتوحيد ونبذ الشرك مع الإيمان بأركان الإسلام إيمانا جازما بالقلب واللسان، مع التقصير بالإتيان ببعضها عملا، فتأتي بصلاتين أو 3، نقول هذا مما يقبل لا لذاته، وإنما يقبل لأن التوحيد تحقق. بخلاف لو كان الإنسان صاحب توحيد فتحقق فيه التوحيد وتدعوه إلى الصلاة، فيقول: لا أريد أن آتي بالصلاة كلها، أريد أن آتي بها بعضها. حينئذ نشدد عليه ونقول: إن مسألة الصلاة واجبة عليك بكمالها، وقد أوجب الله عز وجل عليك 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا يظهر في حديث معاذ بن جبل لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك لذلك، يعني دخلوا في التوحيد وانتهوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. لهذا نقول إن مسألة توحيد الله عز وجل ينبغي للإنسان أن يتدرج فيها في البلاغ، حتى التوحيد يحتاج إلى التدرج. ثمة أصول تحتاج إلى بلاغ، وهي البوابات، وهو إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأما التدرج فيما بعد ذلك، فيما يتعلق بجزئيات مسائل الأسماء والصفات، وكذلك في بعض أنواع الشرك الأصغر ونحو ذلك، ألا يأتي بها الإنسان جملة إلى الناس. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أول ما جاء به إلى نبذ الوثنية والأصنام ونزعها من قلوبهم، وكذلك من عمل جوارحهم، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تحقيق التوحيد بتحقيق الأعمال المصلة إلى كماله، وكذلك أيضا بالتحذير من وسائل المصلة إلى الشرك من صور الشرك الأصغر، وذلك من قول ما شاء الله وشئت، وكذلك تحقيق التمائم والتولة وغير ذلك مما يتوصل به الإنسان إلى الإشراك مع الله عز وجل غيره. لهذا كانت شريعة الله عز وجل على سبيل التدرج، وتتضح عظمتها بأول ما بدأ بها. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة البلاغ التوحيد، وأول ما بدأ به الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله جل وعلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كفار قريش ما أنزله الله عليه من التوحيد، والعبادات الخاصة فيه يجعلها له ومن حوله ممن دخل معه الإيمان في دائرة الإيمان، وذلك كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين إلى الإيمان. ولهذا يقول الله جل وعلا مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني عليك أن تبلغه ما نزل عليك من نص من وحي الله عز وجل، ثم أبلغه في ذلك الأمان حتى يكون للإنسان مهلة من جهة النظر في النص فيؤمن بقناعة تامة لا يؤمن بإكراه، فيقع في قلبه شيء من النفاق، حينئذ يدخل في دين الله دخيلا، أو ربما كاد للإسلام كيدة، وربما آذى قادة الإسلام بشيء من الهزائم. وذلك أن الكفر البين أهون من النفاق العظيم الذي يدخل في دائرة الإسلام فيظهر الوفاق ويضمر النفاق. ولهذا جاءت شريعة الإسلام بنبذ النفاق ودفعه من دائرة الإسلام قدر الوسع والإمكان، وتحقيق الإيمان في قلوب الناس. توحيد الله سبحانه وتعالى هو أعظم ما يجب على الإنسان أن يتعلم، وهو ما ينبغي للإنسان أن يعلم الناس عليه، لأن الناس إذا استقر في قلوبهم الإيمان وقوي في قلوبهم تقبلوا بعد ذلك ما بلغهم الله عز وجل به. فإذا صدقوا وآمنوا بالمبلغ وآمنوا كذلك أيضا بالنص المبلغ، فإنهم بعد ذلك ينظرون ويتأملون ويتتبعون الأحكام الواردة فيه فيدخلون فيها شيئا شيئا فشيئا. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: إنك لن تعلم الناس الإسلام جملة إلا تركوه جملة. يعني ينبغي للإنسان أن يكون عالما بوحي الله عز وجل، يعرف مراتب التعليم، ما الذي ينبغي أن يعلم، لا أن يعلمهم الجزئيات، يعلمهم طرائق الذكر أو طرائق الآداب، آداب الأكل والشرب واللباس وغير ذلك، وآداب النكاح وغير هذا، بينما هم يقعون في وحل الشرك والوثنية. هذا ليس من الحكمة، وليس أيضا على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل بسلوكه، كما تقدم معنا في أول هذه الكلمة في قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن دعا إلى شيء من الآداب، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب التعامل ونحو ذلك، وترك الناس في ظلمات الشرك والوثنية، هذا لم يكن على البصيرة، وإنما يدعو إلى الضلال. ولهذا نجد دعوات كثيرة جدا تدعو إلى الآداب وتدعو إلى السلوك وغير ذلك، وتغيب جانب التوحيد، تغيب جانب التوحيد، ويحصر ذلك الأمر أمر الإسلام في دائرة الآداب والسلوك، وذلك بالتعامل، بالتبسم في أوجه الناس، في اللين معهم، في الرفق، في التعامل مع الزوجات والأكل، النظافة، طريقة اللباس، السواك وغير ذلك، بينما التوحيد لا يأتون عليه ذكرا، وهم يرون الناس في أمر الوثنية وأمر الشرك والتنقص لأصول دين الله عز وجل. هذا من مواضع الخلل. ولهذا ربما يرى الإنسان كثير من الكتاب ويرى كثير من الدعاة الذين يحسن الظن بهم يدعون إلى شيء من آداب الإسلام، ويغفلون ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن يدعى إليه. توحيد الله سبحانه وتعالى إذا حققناه في أنفسنا غاية التحقيق سهل علينا غير ذلك. والأمة ما اختلفت وما تباينت إلا أنها عظمت غير التوحيد، فهان عندها التوحيد فاختلفت عليه، وإذا عظمت التوحيد هان عندها غير التوحيد فاجتمعت عليه. فإذا عظمت توحيد الله لم تختلف على المادة، لم تختلف على الأنساب، لم تختلف على الأعراق، لم تختلف على الأموال والاقتصاد واللغة وغير ذلك، ولكن حينما ضعف التوحيد وهمش وعظمت المادة حان عندها التوحيد فاختلفت على تلك المادة والاقتصاد والأعراق وتقسمت دول الإسلام إلى أقسام متعددة. لماذا؟ لأن التوحيد في ذلك مغيب، التوحيد في ذلك مغيب، ويجمعهم في ذلك جامع لغة أو جامع آداب أو جامع سلوك أو جامع نبي مرسل ينتمون إليه، ولكن تجد أولئك إنما ينتمون إليه انتماعا، ينتمون إليه انتماعا، انتماعا أجوفا، يعني خاليا من أي حقيقة أو قوة نابضة في قلوبهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي علينا أن نحقق التوحيد وأن نعرف الله عز وجل كما أمرنا أن نتعرف عليه جل وعلا من وحي الله سبحانه وتعالى. إن الأدلة التي يأخذ منها الإنسان وحي الله الذي يأخذ منها توحيد الله سبحانه وتعالى وشريعته، أولها كلام الله وهو توحيده سبحانه وتعالى، وتوحيده سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أمرنا بأن نأخذ من كتابه جل وعلا، وأنه هو المصدر الأول في التشريع، وهو الذي عليه المدار، وأنه ينبغي للإنسان أن يصدر وأن يرجع إليه وأن يغرف وأن يفيض منه وإليه، وإذا أخذ منه إلى غيره وجمع معه غيره من آراء الرجال، وكذلك أيضا ما ينقدح في أذهان أهل العقول من فلسفة ورأي، فإن هذا قد وضع العقل في غير مواضعه. فالله عز وجل قد جعل للإنسان عقلا، ولكن هذا العقل ينبغي أن لا يسبح في كل موضع، فالعقل يحتار كحال الطائر الذي يدرك ويعرف معالم البلد فإذا أطلق في صحراء تاه وظل، وكحال الإنسان إذا وضع في بلده عرف معالمها وطرائقها وعرف الطريق إلى مسجده وبيته، وإذا وضع في صحراء لم يدرك الإنسان الطريق وتاه. ولهذا كذلك أيضا في المعاني ليس للإنسان أن يطلق عقله في كل شيء ويقول هذا الذي دلني عقلي. نقول إن الله عز وجل قد أمرك بتشريع وأمرك بوحي، ولا تعلم حال نفسك كما يعلم الله عز وجل حالك، فإذا جهلت حالك فإنك لجهل غير حالك أجهل منك به من حالك. نقف هنا ونكملها إن شاء الله عز وجل في المجلس التالي. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.